فكلنا جميعا نسمعهم في الاذاعه على التلفزيون، لذلك فاننا دائما نسعد برؤياهم ونفرح برؤيتهم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفق قارئنا في هذه الليله، وان يمتعنا بصوته العذب الشديد، وان يجعل كلمات القران تصب في قلوبنا قبل ان نستمع اليها باذاننا. فهيا بنا ايها الاحبه نفتتح هذه الليله القرانيه بالقران الكريم الذي قال المولى سبحانه وتعالى في حقه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. وقال ايضا في حقه: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ايات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا القاضي الشيخ محمود الصديق المنشاوي. Oh. الله أكبر بسم الله الله. نعم. أحسنتم لأنفسكم.

وإن فسأتم فهذا الذين يعملون ويدعو الإنسان بالشر Yeah.